بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث في باب المراقبة، وهو حديث حبر الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على تواضعه أنه لربما أردف بعض أصحابه معه على الدابة، ولربما أردف غلاما صغيرا كما في هذا الحديث حينما أردف عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وقد قيل إن عمره حينما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم لربما يقارب العاشرة، فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. والذين أردفهم صلى الله عليه وسلم كثير، منهم أبو بكر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد، وكذلك معاذ إلى غير هؤلاء، حتى إن بعض أهل العلم بلغ بهم إلى 40 نفسا، ونظمهم بعض العلماء في أبيات جمع فيها أسماءهم في أبيات من الشعر من أجل أن تحفظ. فالمقصود أنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كان ذلك لا يشق عليها وهي تحتمله، وهذا يدل بحد ذاته على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن صاحب الدابة هو الأحق بصدرها. إذا جاء إنسان يركب في السيارة ومعه آخر، فالأحق بالمقدمة هو صاحب الدابة، صاحب السيارة. نعم. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. والغلام هو الصغير الذي يكون من بعد الفطام إلى سن البلوغ، فإذا بلغ فإنه لا يقال له غلام. قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هذا الجمع جمع كلمة بهذه الصيغة يدل على التقليل، كلمات قليلة، وهذا أدعى لتشوف النفس لملاحظتها ومعرفتها وحفظها، فهي شيء قليل لا يثقل على سامعه ولا يحتاج إلى كلفة من أجل حفظه. إني أعلمك كلمات. وهذه الكلمات المذكورة في هذا الحديث تضمنت أصولا عظاما وأساسات لا بد للمسلم من أن يعرفها وأن يتمثلها في حياته وواقعه وأن يجعلها أمام ناظره في أموره كلها. فإذا حصل للعبد ذلك استراح من كثير من الهموم والمتاعب النفسية، واستراح من كثير من الذل للمخلوقين وتعليق القلب بهم ورجاء ما عندهم، واستراح من كثير من الأحزان التي يتقطع قلب الإنسان أحيانا من جرائها على أمور قد تقضت ولا حيلة في رجوعها، فصار الإنسان متحليا بعد ذلك بالتوكل على الله عز وجل ورجاء ما عنده والخوف منه وحده والتوكل عليه دون التوكل على أحد سواه. فإذا حصل هذا للعبد فإن قلبه ينعم، وإنما هذا القلب قد خلق وركب تركيبا خاصا أي وجه إلى ربه ومالكه ومعبوده، فمتى ما توجه إلى غيره عذب على قدر تعلقه بهذا المخلوق، سواء كان هذا التعلق من باب المحبة أو كان هذا التعلق من باب الرجاء أو كان هذا التعلق من باب التوكل على هذا المخلوق أو غير ذلك من أنواع التعلقات يعذب. إذا كان قد ابتلي بعشق عذب، عذب قلبه، وإذا كان قد تعلق بمال عذب، إذا كان متعلقا بالمظاهر، مظاهر الحياة الدنيا وبهجة، فإن قلبه يعذب بها. ما لم يحصله يعذب كيف فاته وكيف السبيل إلى تحصيله. وإذا رأى ما عند الناس من ألوان الإنعام والإفضال الذي جاد الله عز وجل به عليهم تقطع قلبه حسرات. وإذا كان ذلك بيده فإنه يعذب به أيضا إن كان قلبه قد تعلق به، فهو لا بد أن يفوته أشياء، ولا بد له من لون من الخسارة، ولا بد له أيضا من ضياع بعض صفقته. ولربما كان هذا الإنسان يتخوف من ضياع ذلك، فتجده مشغول البال مهموما كيف يصرف هذا المال وكيف يصنع به. إن نزل الذهب تحير أين يضع هذا المال، وإن نزل الدولار تحير كيف يصنع بهذا المال، وهو قلبه هكذا دائما. فالأحسن أن تكون الدنيا في يد الإنسان ولا تدخل في قلبه فلا يتعلق بها، لأن تعلقه بها يكون على حساب تعلقه بالله، فيكون ذلك سببا لإيلام هذا القلب. فهذا الحديث تضمن هذه المعاني العظام، ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر، يقول: كلما طالعت في هذا الحديث دهشت وطاش عقلي، ثم يتعجب من حال الناس كيف يعرضون عن هذا الحديث ولا يتدبرونه ويتفهمون ما جاء فيه من المعاني العظام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس من هذه الكلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله، حفظ الله عز وجل يكون بحفظ حدوده وأوامره واجتناب نواهيه. النبي الله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المحافظة على الصلاة، المحافظة على شرائع الإسلام، على ما أمرنا الله به فنكون ممتثلين، هذا من حفظ الله. حافظ على هذه الصلاة بما فيها صلاة الفجر، احفظ الله. ومن حفظ الله عز وجل أن تحفظ جوارحك عن مواقعة ما لا يليق، فتشغل هذه الجوارح بدلا من أن تشغلك تشغلها بما ينفع. فهذا الإنسان الذي ينظر بعينه إلى صور النساء في القنوات وفي الأسواق وفي غيرها لم يحفظ الله. هذا الإنسان الذي يأخذ المال الحرام ويساهم في كل مساهمة تعرض له لم يحفظ الله عز وجل. هذا الإنسان الذي يتكلم بلسانه كيفما اتفق، كل ما يخطر على باله قاله، يغتاب الناس ويقع في أعراضهم وينقل النميمة ويكذب، هذا لم يحفظ الله عز وجل، إلى غير ذلك من ألوان التفريط أيها الإخوان. فإذا كان العبد بهذه المثابة هذا لم يحفظ الله، فحفظه تبارك وتعالى يكون بهذا وبهذا: احفظ أوامره وما تعبدك به، واحفظ جوارحك أنت. فإذا فعلت ذلك فالجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، يحفظك، يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، فلا يطالك شيء من أذى المخلوقين من الجن والشياطين والإنس. وهذا شيء مشاهد معروف مجرب. وقد حدثني بعض من تاب ممن يتعامل مع السحرة، يقول: حاولنا مع سحرة في بعض بلاد المغرب أن نسحر فلانا وفلانا، وفي كل مرة كان ذلك يفشل ونكرر ذلك وندفع المال للساحر. يقول: مع ذلك كان كل ذلك يبطل، حتى يأس الساحر وقال: صاحبكم قوي محصن، لا سبيل لكم إليه. هؤلاء طلاب يريدون أن يسحروا أستاذا لهم في الجامعة من أجل أن أن يتخرجوا في بعض المواد التي يدرسها لهم. انظروا إلى هذا الحد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله عز وجل يحفظك. احفظه في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا وقع الإنسان في كارثة، لو غرز في صحراء ما عنده أحد، ولا عنده ما، ولا عنده ما يسعفه، ولا يوجد هناك اتصال ولا غير ذلك، ماذا يصنع الإنسان؟ ما الله يحفظه وسيسر له من أسباب النجاة ما يخرج به من الملمات. حينما يضيع الإنسان يتيه في مكان، حينما تنزل به كارثة أو تنزل به مصيبة، الله عز وجل يحفظه. حينما يواجه ألوان الأخطار وهو في طريقه في سيارته، لربما عدا عليه من يعدو عليه فيصطدم به فينجو بإذن الله عز وجل، لأن الله يكلأه ويحوطه ويحرسه ويحفظه فلا يصل إليه المكروه. والله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين، يحفظهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين، إذ إن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. والله عز وجل يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وذلك على وزان قوله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله عز وجل يجازي عبده المؤمن إذا حفظ حدوده. إن تنصروا الله ينصركم، فكيفما كنت يكون الله عز وجل معك. فمن أساء فإنه ينتظر الإساءة والعقاب إلا من رحم الله عز وجل ولطف به، ومن أحسن فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يفسره الرواية الأخرى تجده أمامك، تجده أمامك، بمعنى أن الله معك معية خاصة بالنصرة والتأييد والحفظ والكلاءة، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون حينما أمرهما أن يذهبا إلى أشرس مخلوق يدعي الإلهية فرعون، وأبديا له لله عز وجل الخوف من هذا الجبار، فقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال ولتصنع على عيني، يعني موسى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بكلاءته وحفظه ورعايته. فما ظنكم بإنسان صنع على عين الله وقال الله له اذهب فأنا معك أسمع وأرى؟ هل يصل إليه مكروه؟ لا يمكن أن يصل إليه مكروه. ولذلك لما كان الله عز وجل مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألقي في النار فلم يحترق، ولما كان مع محمد صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حول الغار حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما، كما قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فنحن بحاجة أيها الإخوان إلى عون الله وألطافه، والله مستغن عنا، الله ليس بحاجة، الله الغني وأنتم الفقراء. فالحري بالعبد أن يتذكر هذا المعنى جيدا، أنت تمرض وأنا أمرض وكلنا يمرض، نحن فقراء مساكين تنزل بنا ألوان المصاعب والملمات، فنرفع أيدينا إلى الله عز وجل، فإن كنا مفرطين في حفظ حدوده فماذا ننتظر من رعايته وكلاءته وحفظه. والحديث له بقايا، صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.